على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أجزل الله له المثوبة. قال أي شيخ الإسلام: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الشرح: هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة ومنهاج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الأثر وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد. اكتب عندك: ووجه التميز أنهم استدلوا ثم اعتقدوا، استدلوا ثم اعتقدوا، أما غيرهم اعتقد ثم استدل، أما غيرهم اعتقد ثم استدل. وتميزوا عن غيرهم في العمل. اكتب: ووجه التميز في العمل عند أهل السنة هو الاتباع، وعند غيرهم هو الابتداع. وصاروا شامة بين الناس، فلهذا كانت طريقتهم في العمل وفي تلقي النصوص وفي التعامل مع آثار السلف الصالح مباينة لطريقة المخالفين. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأجزل له المثوبة هذا الفصل ليبين لنا طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في العمل وفي مصدر التلقي الذي اعتمدوه، فقال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، يعني بالطريقة هنا المنهج والنهج والمنهاج والسبيل، لأن الطريقة تعم ذلك، فالطريقة هي الطريق المطروق وهو النهج والمنهج، كما قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهاج هو السبيل وهو الطريق، فجعل الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم طريقا تميزوا به عن غيرهم. وقد مر معنا أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى أهل السنة ومعنى الجماعة، فمنهجهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اكتب عندك: والمراد بمنهج أهل السنة والجماعة هي الطريقة المتبعة، والمراد بمنهج أهل السنة والجماعة هي الطريقة المتبعة أو الطريقة المتبعة في التعامل مع النصوص لتلقي منها الأحكام. والمراد بمنهج أهل السنة والجماعة في التلقي هي الطريقة المتبعة في كيفية التعامل مع النصوص وتلقي منها الأحكام. يقول: واتباعهم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا إنما يكون عن علم وبصيرة، لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة، فيختلف المتبع عن المقلد، فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست التقليد. اكتب عندك: والمراد بالاتباع هنا اتباع الحق بدليله، وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه، وهو القدر الواجب من العقيدة التي يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله، ومنها ما يسوغ أن يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته. فإذا قوله أتباع نفهم منه أنهم علموا بذلك، وإذا كانوا علموا فلابد من وسيلة للعلم، وهي كثرة ورودهم على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة، لأنه بذلك تعلم آثار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والآثار جمع الأثر، وهو ما ينقل من الخبر في الأقوال أو الأعمال أو الأحوال. وعند أهل الاصطلاح الأثر يعم أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وكذلك أقوال وأفعال الصحابة والتابعين، فهذه هي الآثار. ولهذا قيدها هنا بقوله أتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فأتباع الآثار هذه سمة أهل السنة والجماعة، يعني أنهم يحرصون على الاتباع ولا يحكمون عقولهم ولا أهواءهم. قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعبير بالرسول أو النبي جائز، قد يستعمل لفظ النبي وقد يستعمل لفظ الرسول، لكن في بعض المواضع يحسن استعمال لفظ الرسول، ومنه هذا الموضع. فقوله أتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التنبيه على أن هذه الأثر قد أرسل بها من الله عز وجل، وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة، بأن السنة ليست اجتهادا منهم صلى الله عليه وسلم، بل هي وحي أوحاه الله إليه أن اعمل كذا واترك كذا. وقد يكون من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أشياء فيها اجتهاد، لكنه يكون مقرا عليها، وإلا لم تكن أثرا من آثاره. فيه هنا مسألة أصولية مهمة جدا. أولا، كما تعلمون أن السنة من عند الله، وهذا مجمع عليه، وهي وحي كما قال عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال حسان بن عطية، وهو من أئمة التابعين: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. المسألة التي أريد أن ألفت الأنظار إليها، وهي مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، في أمر من الأمور، هل هذا الاجتهاد يعمل به أو لا يعمل به؟ أولا، معنى كلمة أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور أي أن يسأل فيتكلم، وكلامه يكون عن اجتهاد وليس وحيا. زي إيه بالضبط؟ الحديث عند مسلم: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله، ركزوا في المسألة دي يا أخواني، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قاتلت حتى قتلت مقبل غير مدبر مالي؟ قال: الجنة. أرأيت إن قاتلت حتى قتلت مقبل غير مدبر مالي؟ قال له: الجنة. فولى الرجل، فلما ولى استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله فقال: ماذا قلت لي وماذا قلت لك؟ فأعاد الرجل قال: إلا أن يكون عليك دين صارني به جبريل. يبقى بناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أول الأمر وقال الجنة، بناء على ما عنده صلى الله عليه وسلم من علم من الله. بعد ذلك لما كان هذا الاجتهاد غير موافق للحق، جاء جبريل بتعديل الأمر. وبناء على ذلك، إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل ولم يعقب عليه جبريل بوحي غير الذي قال، يبقى ديت اجتهاد أقره ربنا عز وجل عليه يعمل به. وإن كانت الثانية فالوحي ينزل مباشرة ولا يقر نبينا صلى الله عليه وسلم على اجتهاد يخالف الشريعة. وضحت المسألة دي؟ يقول: وقد يكون من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أشياء فيها اجتهاد، لكنه يكون مقرا عليها، وإلا لم تكن أثرا من أثره. أما الأمور الجبلية، طيب اكتب عندك، وتنقسم السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. تنقسم السنة باعتبار وتنقسم السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: قولية وتقريرية وفعلية. قولية وتقريرية وفعلية. وتنقسم السنة الفعلية إلى ثلاثة أقسام: باعتبار الباعث على الفعل. وتنقسم السنة الفعلية إلى ثلاثة أقسام باعتبار الباعث على الفعل. القسم الأول: سنة جبلية. سنة جبلية ضابطها أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بنو آدم بحكم الجبلة. أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بنو آدم بحكم الجبلة، مثل الأكل والشرب والنوم والمشي وغيرها. في حد من بني آدم ما بينمشي، يبقى النوم جبلي، ما بيأكلش، كله بيأكل، يبقى الأكل إيه؟ جبلي، أي في أصله جبلي. يعني كل بني آدم يفعل هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم من البشر ومن بنت، فكان يفعل مثل هذا الفعل. دي السنة الإيه؟ الجبلية. القسم الثاني: السنة العادية. ضابطها أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعادة قومه، ولولا أن قومه فعلوها ما فعلها. أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعادة قومه بفعله، يعني قومه بيفعلونها، ولولا أنهم يفعلونها ما فعلها. ما فعلها كلبس الإزار والرداء. كلبس الإزار والرداء. القسم الثالث: سنة تشريعية. ضابطها ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لأمته. خلاص كده اخوانا اتفهم الثلاث اقسام. يبقى سنه ايه؟ جبليه، عاديه، تشريعيه. طيب اكتب عندك: والاصل في كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. والاصل في كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. دليل ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة. فمن أراد أن يخرج عن الأصل فيلزمه الدليل. يعني مثلا واحد يقول لك: والله ده إطلاق اللحية عادة، كان يفعلها العرب ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيه؟ أن قومه يفعلونه. قل له: لا، أنت كده خرجت عن الأصل، لأن الأصل أن كل الأفعال إيه؟ تشريعية. إيت بدليل على أن هذه عادية. فلو أتى بدليل نقول له: لا، إحنا عندنا الجزئية الثانية أن السنة الجبلية والسنة العادية التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتفت بها القرائن فتكون سنة تشريعية جبلية. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل بنو آدم، ولكن جاءت النصوص الشرعية بكيفية معينة للأكل وبكيفية معينة لأنواع الأكل، فأصبحنا نقول إيه؟ الأكل باليمين وكل مما يليك وحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. هذا نقول عليه إيه؟ جبلي تشريعي. جبل لي ايه؟ تشريع. تمام. كلبس الثياب، الاصل هذا من نوعيه معينه من الثياب، ولذلك لبس الثياب يا اخوانا جبل وعادي وتشريعي الثلاثه، لان كل بني ادم يلبسون الثياب، ولكن نوعيه الثياب تختلف من عاده، من قوم لقوم ومن بلد لبلد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: البسوا من ثيابكم البيض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، يبقى أصبح هنا هنقول عليه إيه؟ عادي تشريعي. وهكذا النوم، إذا أخذت مضجعك لتنام، حديث البراء بن عازم عند مسلم، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل الدعاء المذكور. يبقى هنا أصبح النوم جبلي. إيه جبلي؟ يبقى أصل النوم جبلي، ولكن ما احتف به من النصوص والأدلة جعلته إيه؟ تشريع. نرجع للكتاب. عادية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه على الإباحة. معايا يا أخي الفضل؟ طيب ها؟ ملها؟ لا، احنا قلنا السنة الفعلية بتنقسم باعتبار الباعث على فعله. يعني ما الذي حمله على فعل هذه السنة؟ جبلي عادي تشريع. ولكن تنقسم السنة باعتبار الفعل والترك إلى سنة فعلية وسنة تركية. وتبالكم التقسيمات وركزوا. وقبل ذلك ذكرت لكم أي تقسيمة ليس لها اعتبار لا يعول عليها. يبقى أنا بقسم السنة إلى ثلاث أقسام باعتبار إيه؟ بقسم السنة إلى قسمين باعتبار إيه؟ نعم يا فين؟ لا، التشريعية تنقسم لقسمين، لكل الأمة وخاصة. قد بالك، لأن الخاصة تشريعية ولا مش تشريعية؟ تبقى ما خرجناش عن التشريعية معايا، ولكن خاصة به وعامة للأمة. نرجع للكتاب. تفضل. لا، على الإباحة، مباح على الإباحة. نعم، الأصل فيها التشريع، الأصل فيها التشريع. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم ترك شعره وحلقه، وحلقه في غير النسك، فلو كان ترك الشعر سنة ما تركها نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يترك المستحب. أحسنت، على الإباحة. أي نعم، العدد القومي. نعم نعم، أيوة. إيش قصدك باعتبار الخصوص والعموم؟ سنة عامة لكل الأمة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. أكمل كلامي؟ تشريعية خاصة، الجمع بين أكثر من أربع نسوة، تشريعية خاصة، وهكذا. نكاح المرأة بغير صداق، تشريعية، أو بمعنى أدق نكاح المرأة واشتراط عدم الصداق، تشريعية خاصة. معايا؟ ليه الهبة. طيب، يقول أما الأمور الجبلية الطبيعية التي كان يعملها بمقتضى عادته، مثل طريقته في مشيته، طريقته في نومته، ونحو ذلك مما هو هيئة لم يأمر به ولم يحض عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا النوع يتبع أيضا، ويكون الاتباع على جهة الاقتداء، ليس لأنه سنة في نفسه، ولكن يؤجر من فعل لأنه نوى الاقتداء. فإذا نوى الاقتداء أجر على هذه النية، وإلا فإن الأمور الجبلية ليس مأجورا على أن يفعلها مثلها إلا بنية الاقتداء، فيؤجر على نية الاقتداء. ليه؟ لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى في فرق بين أنا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الفعل الذي فعله ليس من السنة، ولكن من محبتي أن أقتدي به، مثل من؟ عبد الله بن عمر، واخد بالك؟ يعني كان إذا مر على مكان وعبد الله بن عمر ينزل وينيخ راحلته ويجلس ثم يركب الرحلة ويمشي. لما يا ابن عمر؟ قال لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ رحلته في هذا المكان ثم نزل عليه ثم جلس. هل معنى ذلك أن إناخة الرحلة في هذا المكان والنزول من عليها والجلوس سنة؟ أبدا. فرق بين الاثنين، فرق بين أن يقتدي به لمحبته له، واخد بالك، وبين أن يقتدي بفعله لأن الشرع أمر بهذا الفعل على سبيل الاستحباب. ومن هنا يزول عنك إشكال كثير في أفعال عبد الله بن عمر. يبقى الاقتداء بشخصه شيء، والاقتداء بفعله لأنه سنة شيء آخر. فرق بينها. لذلك المعتمد عند أهل العلم، وذكر هذا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، أن الإنسان إذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في السنن في الأفعال الجبلية والعادية مأجور. مأجور على الاقتداء أم على الفعل؟ على الاقتداء بس، أما الفعل لا. طيب نعم. لا، تغطية الرأس من السنة، من السنة، نعم، من تمام الهيئة. يقول: ولهذا قال العلماء في كتب الأصول، انتبهوا، إن هذه الأمور الجبلية يؤجر فيها بنية الاقتداء، وذلك بأن يفعل ما فعل صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل، وأن يترك ما ترك لأجل أنه ترك. فمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مشيته لأجل أنه مشى هكذا فإنه يؤجر على نيته، وإلا فإن الأمور الجبلية ليست محل اتباع في نفسها، وإنما الذي يتبع ما كان من قبيل التشريع، هي السنة، هي سنة، هي التشريعية. وكل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر في جميع الأحوال، لكن منه ما يكون الأجر في اتباع العمل من حيث هو، لأن العمل عبادة، إما أن يكون واجبا أو سنة، والترك إما يكون محرما أو مكروها، ومنه ما يكون الأجر في أن يفعل على جهة الاقتداء، وأن يترك على جهة الاقتداء. زي إيه مثلا؟ لو أن رجلا ترك أكل لحم الضب، أكل لحم الضب مباح ولا مش مباح؟ وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، وقال إيه؟ لا أجدوه في أرض قومي فأجدوني إيه؟ أعافه. طب واحد عنده استعداد يأكل مليون ضب، ونفسه بفضل الله ما بتطردش حاجة، ولكن جه عند الضب قال لك أنا اقتداء لن أكل منه، مأجور ولا غير مأجور؟ في الاقتداء ولا في الفعل؟ أحسنت، عرفت بقى فعل ابن عمر، كان ابن عمر بيعمل إيه؟ من قبل حتى كان يمشي على مكان معين، واخد بالك شطار؟ كل على خف أن يوافق خف، مش كده وبس. شجرة مر النبي صلى الله عليه وسلم من تحتها، واخد بالك، فتقطأ رأسه، انقطعت الشجرة، مر ابن عمر وتقطأ رأسه، بعد قطع الشجرة. شوف قمة الاقتداء، ليه يؤجر على هذا؟ طيب، قوله باطنا وظاهرا يعني به الإخلاص والمتابعة والاتباع، لابد فيه من الإخلاص وهو اتباع الأثر في الباطن، ولابد فيه من المتابعة للسنة وهو اتباع الأثر في الظاهر. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن يقتدي أن تخلص لله عز وجل، وأن تخبت له وتنيب، وأن تصحح عملك من الشوائب، وأن تكون في أعمالك لله وحده دون غير، وهذا حال المصطفى إذ هو أكمل خلق الله توحيدا وإخلاصا لرب. من باب التنبيه يا أخوانا في مسألة الإخلاص، اعلموا رحمكم الله، لا سبيل لنا في إخلاص أعمالنا إلا باللجوء إلى الله. فادعوا الله دائما في كل سجدة وفي مواطن قبول الدعاء أن يطهر قلبك من كل شائبة، وأن يرزقك الإخلاص في القول والعمل. إياك ثم إياك أن تفطر عن هذه الدعوات حتى تتخلص مما في قلبك من الشوائب. فإصلاح الباطن واتباع الأثر في الباطن هذا من طريقة أهل السنة، ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن وراءهم، الوصية بإخلاص الدين لله، وهي اتباع الأثر في الباطن واتباع الأثر في الظاهر، بأن يعمل على نحو ما عمل صلى الله عليه وسلم، فيكون في هيئته وعبادته وسلوكه وأخلاقه وفي ملابسه وأكله ونومته وفي جميع أحواله على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأكملهم اتباعا من كان على اجتهاد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان أكثر اتباعا كان أكمل. قال الشيخ الإسلام: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهذه تميز بها أهل السنة والجماعة غيرهم، لأن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون، كل يقول الكتاب والسنة، لكن أي تلك الدعاوى على الصواب؟ الجواب هو قول من اتبع سبيل السابقين الأولين، وهذا على نحو الكلمة المشهورة بأن نفهم الكتاب والسنة على طريقة الصحابة رضوان الله عليه، أو على طريقة السلف الصالح، وهذا القيد مهم. أي قيد يا أخوانا؟ اللي هو كتاب وسنة بفهم إيه؟ بفهم سلف الأمة اللي هم على رأس السلف الصحابة، لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم. أما الأخذ بالكتاب والسنة أو طريقتنا طريقة الكتاب والسنة ونحو ذلك، فهذه يشترك فيها الأكثرون. لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ونفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ولهذا لابد من اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وتقييده بالسابقين الأولين لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن ولم يحصل من أحد منهم افتتان رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله تعالى أحل عليهم رضوانه كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طبعا هنا نكتة، وهي قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لم يقيد هذا الإطلاق بقيد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الألف واللام في المهاجرين والأنصار للاستغراق، والمهاجري من هاجر قبل الفتح، والأنصار أهل المدينة الذين أسلموا وماتوا على الإسلام. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. جاء القيد هنا، يبقى في التابعين لابد أن يكون بإحسان. طيب في المهاجرين والأنصار ها لم يقيد بل أطلق، خد بالك من دي كويس. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله: السابقين الأولين. من هم السابقون الأولون؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال، أن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين. ما المراد بالقبلتين يا أحمد؟ أنت يا ولد؟ أي نعم، ما المراد بالقبلتين؟ اكتب معك، طب انظر مع أخيك. قال: السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين. ما المعني بالقبلتين؟ بيت المقدس والكعبة. بيت المقدس والكعبة. القول الثاني: السابقون الأولون هو من أسلم قبل الحديبية. اكتب عندك: وكان الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. من الهجرة صح؟ أو من الهجرة. السابقون الأولون من أسلم قبل فتح مكة وكان في الثامنة من الهجرة. الرابع: هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية. الثالث مش مكتوب عندك؟ كتاب ثلاثة نسخة. الرابع: هم أهل بدر من المهاجرين. السابقون الأولون من أسلم قبل فتح مكة وكان في السنة الثامنة من الهجرة. والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام، وذلك لقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اكتب عندك: والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. وأما الأقوال الأخرى فكلها فيها ما فيها، وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على تلك الأقوال في كتابه من هذه السنة النبوية، وقد عرضنا لبعضها فيما سبق من الكلام عن الصحابة. قولهم: من المهاجرين والأنصار. المهاجرون اسم لمن هاجر من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين. والأنصار إما من الأوس وإما من الخزرج، وهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان. الله عز وجل هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من نصرهم الأنصار، وكما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذا يدل على أن الأسماء التي في التعريف تجوز، انتبه، شرط أن لا يتعصب لها من دون اسم الإسلام والإيمان. فإحداث الأسماء في الإسلام غير اسم المسلم والمؤمن جائز، بشرط أن لا يتعصب له، لأن التعصب للأسماء من الجاهلية. يبقى بناء على ذلك الأسماء الشريفة إن قصد بها تفريق الأمة فهي من دعوى الجاهلية. سمعتم؟ اكتبوا هذا، الأسماء الشريفة إن قصد بها تفريق الأمة فهي من دعوى الجاهلية. يبقى أنا لا أتعصب للإسم، لا يجوز مطلقا. يعني مثلا لو أن إنسان مثلا، يعني أنا فلان ابن فلان السلفي الأثري الحنفي مثلا، يعني أخذ بأصول مذهب الإمام أبي حنيفة، وإن ولد مسألة يخالف فيها الإمام النص الدليل اتبع الدليل، ولكنه تعصب للإسم، يعني والى على الإسم، يعني لا يلقي المحبة كلها إلا لمن مثله حنفي، هذا من دعوة الجاهلية وهي منتنة كما سوف يأتينا. ويدل على ذلك أنه لما نادى أحد المهاجرين في خصومة بينه وبين الأنصار، القصة هذه حدثت في غزوة المريسية بني المصطلق. وحاصل القصة أن أجيرا لعمر بن الخطاب كان على الماء يسمى جهداه بن عمرو الغفاري، ورجل آخر من الأنصار يسمى وبر ابن سنان الجهني، كانوا على الماء، على الماء يعني على حوض ماء. فحدث نزاع بينهم، حاصل النزاع أن الأنصاري كانت معه ناقة فأراد أن يسقيها من الحوض الذي جمعه المهاجرين، فأبى المهاجري إلا أن يسقي أولا، فقام الأنصاري وضرب الحوض فساح الماء، فقام المهاجري وكسعه، كسعه أي ضربه برجله في دبره، فلما كسعه صاح الأنصاري وقال يا معشر الأنصار، وصاح المهاجري وقال يا معشر المهاجري. النبي سمع صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. طب صح إيه أن الأنصاري يقول يا معشر المسلمين الحقون، والمهاجري يا معشر المسلمين الحقون، هو ده الصح. ولكن لما قال يا معشر الأنصار من باب التعصب للإسم كانت من دعوة الجاهلية، واضحة يا أخوان، كانت من دعوة الجاهلية المحرمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. يقول مع أن التعصب جاء على اسم شرعي سمى الله به أهله، وكان الاسم هو اسم المهاجر أو الأنصاري للتعريف والوصف، فلما تحول إلى اسم للتعصب عليه والنداء والنخوة به ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من دعوى الجاهل. وهذا فيه الدليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي هو اسم المسلم واسم المؤمن الذي سمانا الله عز وجل به وسمان به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونادى الله الناس في القرآن به يا أيها الذين آمنوا ونحو ذلك، فإنما ناداهم باسم الإيمان دون غيره من الأسماء أو الصفات. لذلك أقول من هذا المكان المبارك ما أعتقده وأتدين إلى الله به. وفتحت أنصار السنة مساجدها لأهل البدع للتكفيريين، وكذلك أتباع الجمعية الشرعية تغلغل فيها الإخوان وأفسدوها. كن بقى كفالة أيتام أو مستشفى أو كل هذا الكلام الذي يضحكون به على السدد وينشرون أفكارهم المنحرفة. يقول وهذا من جنس الأسماء المحدثة في الإسلام مثل الحنابلة والشافعية والمالكية والظاهرية، ومن مثل المدارس السلوكية ونحو ذلك، فهذه الأسماء إذا كانت للتعريف فلا بأس به، أما إذا تعصب لها أو اعتقد أن من هذا اسمه فهو على الحق وغيره على الباطل. أنا أذكر في مرة من المرات، أي والله يا أخوان، الكلام ده في سنة 81 أو 82. كنت أصلي إماما في مسجد تابع لأنصار السنة في القاهرة، فصليت الإمام بالقوم، فلما سلمت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه واردة، ثبت هذا عن النبي. فقام رجل من خلفي وكان من كبار أنصار السنة وأنكر علي أشد الإنكار، وقال لي هذا شعار الجمعية الشرعية. قلت له لا، ده الجمعية الشرعية على اليمين وبركاته، على اليسار من غير وبركاته، مظبوط ولا لا؟ انظر إلى التعصب. طب أنا عندي دليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا طارة ويفعل هذا طارة، ولكن كان القليل وبركاته. طيب أنا عندي دليل. انظر إلى مدى الجهل العميق والتعصب لهذه الأشياء. وطبعا أعتقد إن شاء الله أنكم على علم أكثر مني بالضرر العظيم الذي تولد من جراء مجلس شورى العلماء وبرئاسة رئيس أنصار السنة إلى غير ذلك، وما حل بالبلاد من الدمار من جراء هذه الفتاوى الضالة. يقول: فهذه الأسماء إذا كانت للتعريف فلا بأس بها، أما إذا تعصب لها أو اعتقد أن من هذا اسمه فهو على الحق وغيره على الباطل، فإن هذا ليس من طريقة أهل السنة، بل ردوا ذلك، حاشا التسمية بما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من اسم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح وأهل الأثر وأهل الحديث ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء نصرتها والتعصب لها بمعنى التعصب لما اشتملت عليه من العقيدة الصحيحة، هذا تعصب لأصل الإسلام وليس تعصبا لمحدث، فإذا تعصب لعقيدة أولئك فقد تعصب للحق، أما إذا تعصب لإسم دون ما تميز به ذلك الإسم فإن ذلك باطل ولا يجوز. زي بالضبط مثلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، واخد بالك، هو طول عمره يعني يوطي رأسه مرة بالعمامة ومرة بالقنصوة ومرة بالشماغ إلى غير ذلك، فلما ارتدى العمامة وجعل لها ذؤابتين قال لك بس ده الرجل قلب بقى تبليغي، لأن جماعة التبليغ الضالة تجعل شعرها العمامة ذو الذؤابتين، والجمعية الشرعية طبعا لهم طريقة في لف العمامة. هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما التمسك به على الدوام لا، ما جاءت المخالفة، جاءت المخالفة، لأنه كان يفعل هذا طارة وهذا طارة. يقول: أما إذا تعصب لإسم دون ما تميز به ذلك الإسم فإن ذلك باطل ولا يجوز، مثل ما يحصل في هذا الزمن في بعض البلاد الإسلامية من أنهم يتعصبون للأسماء هذه وقد لا يكونون من أهل الاعتقاد الصحيح على وجه الكمال، مثل ما يتعصب في بعض البلاد أهل الحديث ضد السلفيين، واسم أهل الحديث في الأصل بمعنى أهل السنة والجماعة، واسم أتباع السلف الصالح بمعنى أهل السنة والجماعة، فهما بمعنى واحد. ولكن في هذا الزمن حصل هناك التعصب لأسماء دون ما احتوت عليه الأسماء، لأنها صارت لها شبه أحوال أحزاب أو تنافس ونحو ذلك، فالواجب أن تكون مثل هذه الأسماء للتعريف، وأما الاجتماع فهو على العقيدة الصحيحة. يبقى بناء على ذلك أنا ما يخصنيش بقى جمعية شرعية ولا أنصار سنة، أنت موقفك إيه من الأحزاب؟ اللي جاب اسمك أفصح عن عقيدتك، موقفك إيه من الصفات؟ فإن كان موقفك موقف أهل السنة والجماعة فنعم الرجل ونعمة الجماعة، ولكن من باب أولى نح الاسم هو سماكم المسلمين من قبل. فالواجب أن تكون مثل هذه الأسماء للتعريف، وأما الاجتماع فهو على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أهل السنة والجماعة، فهي التي يتعصب لها وهي التي تنصر ويدافع عنها ويدافع عن أسماء أصحابها وأهله. وإذا كان الدفاع أو التعصب لإسم دون الحقيقة فإن هذا نوع من أنواع الجاهلية، فهذه الأسماء المحدثة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره، فالواجب أن تعرف شروط جواز التسمي بهذه الأسماء. وإذا كان الإسمان الشرعيان الأولان المهاجرون والأنصار قد صار نوعا من الجاهلية لما تعصب لهما، في القصة اللي احنا ذكرناها، مع أن الله عز وجل هو الذي سماهم بذلك، دل على أن التسمية بغير ذلك إذا تعصب له يكون من باب أولى نوعا من أنواع الجاهلية. يعني إيه؟ اسم ربنا عز وجل أطلقه على طائفة من الناس، تم التعصب للاسم دون المحتوى، سماه ربنا جاهلي وسماه نبيون بذلك. طيب إذا كان اسم لم ينص عليه الشرع واخد بالك، وتعصب للاسم دون المحتوى من باب أولى جاهلي، إذا تبين ذلك فإننا نقول إن التسميات الحادثة في هذه الأمة بأنواعها سواء كانت لنسب أو قبيلة أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فإن الأحوال فيها ثلاثة، أن تكون ممدوحة مذمومة مباحة. أما الحالة الأولى وهي أن تكون ممدوحة، فهي إذا كانت تسمية مما تميز المسلمين بما نص في الكتاب والسنة على حسنه وعلى اعتباره، فالله عز وجل سمى المسلمين باسم الإسلام والإيمان، وكذلك وصف المتقين مع أن فيها تزكية، ووصف بالأبرار مع أن فيها تزكية ونحو ذلك. فهذه التسميات هي من قبيل الأوصاف لاسم المسلم واسم المؤمن، وكل اسم وكل مسلم لديه تقوى بحسبه، وكل مؤمن لديه تقوى وبر بحسبه، وكذلك ما جاء بالوصف كلزوم السنة والجماعة. فاسم السنة واسم الجماعة هذه من الأسماء التي جاءت في الأحاديث وأصلها في القرآن، ولهذا يسمى خاصة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، لأنهم لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن بهذه التسمية بقوله في حديث الافتراق. ما هو حديث الافتراق؟ افترق الأمة اليهود وافترقت النصارى وتفترق الأمة، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب في حديث الافتراق لما قالوا من هم قال هي الجماعة، ولذلك أئمة السلف وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم مقام الأسماء المحدثة، فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم الذي يميز أهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداهم، لأنهم بين أمرين، إما أن يسلبوا اسم الإسلام عن أصحاب الأهواء المحدثة وهذا ليس بصحيح لأنهم مسلمون، وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول باسم يخصون به ويكون منصوصا عليه في الأدلة، فهذا يكون سائغا، يعني إيه؟ مبتدعا، كمبتدعة المرجئة لما ابتدعوا وأهل السنة موجودون. طيب هل يا ترى نريد أن نتميز بين المسلم السني في المعتقد وبين المسلم المنحرف في المعتقد؟ طيب هل يا ترى أسمي هذا المنحرف غير مسلم؟ لا، لأنه لم يكفر بهذا الاعتقاد بل ابتدع. طيب أسميه مسلم والسني مسلم؟ ما تم التمييز، فلابد أن نرجع إلى شعار يميز، ولكن هذا الشعار ورد به النص، أهل السنة والجماعة أهل الأصل الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. يقول وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول باسم يخصون به ويكون منصوصا عليه في الأدلة فهذا يكون سائغا. اكتب وهم أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، دي كلها أوصاف وردت بها النصوص. يقول فإنه يسمى مثل أهل السنة والجماعة، أو قد يقال أهل الحديث لأن السنة هي الحديث، أو يقال أهل الأثر أو أتباع السلف ونحو ذلك، هذه كلها في معنى واحد لأنها ترجع بالأمر إلى ما كانت عليه الجماعات الأولى التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها ناجية، فهذه تسمى ممدوحة. الحالة الثانية الأسماء والدعاوى المذمومة، وهذه مما حدث في الأمة من الأهواء المختلفة التي اتخذت لنفسها اسما يخالف الاسم الذي كان عليه الصحابة كالخوارج والمرجع والمعتزلة وأشبه ذلك، لأنهم يدعون إلى ذلك ويرون أنهم على صواب فيه، وربما سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة بأحد الاعتبارات، فكل تسمية فيها إشارة لمذهب يشتمل على باطل في العقيدة أو باطل في السلوك فإن التسمية في نفسها مذمومة ولو لم يقترن بها شيء آخر، فكيف إذا اقترن بها التعصب أو اقترنت بها بدع أخرى أو أهواء أخرى؟ لهذا فإن الأصل ألا يخرج عن دعوة الإسلام، كما قال شيخ الإسلام كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو عزاء الجاهلية إلا ما أذن به مما ذكرت أو سنذكر. فإذا هذه التسميات كلها باطلة وتكون من عزاء الجاهلية، لأنها تفرق مثل الطرق الصوفية المختلفة الأسماء، ويدخل فيها أيضا الأسماء المحدثة للجماعات الإسلامية بأنواعها التي جعلت لها اسما يصدق عليه أنه اسم لحزب يميز هذا الحزب عن غيره، كحزب التحرير مثلا وحزب الإخوان المسلمين والحرية والعدالة، وكجماعات أخرى تظهر في بلد دون بلد، فهذه تسمية محدثة وهي مذمومة، لأن الاسم في نفسه مشتمل على دعوة تفرق المسلمين. وكحزب الإخوان المسلمين، الشيخ صالح هنا ذكر هذا الكلام في معرض الذم ولا في معرض المدح؟ طيب، الأصل في المسلم أن يوافق قوله فعله أم يخالف قوله فعله؟ جزاكم الله. وبناء على ذلك، كل من اتهم الشيخ صالح بأنه من الإخوان فهو كذاب، كذاب. وإلا برهن وهدلي، كن أنه بدأ يصيح ويقول الشيخ صالح من الإخوان والشيخ سلس من الإخوان يدافع عن أنفسهم، أنت أقل من أن يرد عليك. وإلا لو كل اتهام وجه لأحد وطلب منه أن يرد، طيب كده سننشغل عن أمورنا الدعوية، ودي نصيحة من أخيكم، إن كنت على الحق الصريح وعلى المنهج القويم والمعتقد السديد فلا تنشغل بكل من يتكلم عنك، وإياك أن تفكر في الرد مش ترد، مجرد تفكيرك في الرد يؤخذ عليك مهما تكلم فيك. اللهم إلا أسند إليك شيئا من المخالفات وأنت غير ذلك فلك أن توضح، أو استل منك كلمة، استل منك كلمة وقال هذا إيه يقضح في الألباني ويفعل كذا وكذا وكذا، في هذه الحالة إن كانت الكلمة مجملة وتحتمل فلك أن تزيل اللبس والغموض عند الناس. أما إننا نقف مع كل إنسان ونرد على كل إنسان، لا، كذا لن نتكلم ولن نقرأ في كتب السلف ولن نتعلم علما. أرجو أن تنتبهوا لذلك. طيب، ولهذا نقول إن هذه الأسماء المحدثة الجماعات الإسلامية مثلا والأحزاب على نوعين، منها ما هو للتعريف ومنها ما هو للتنظيم، فما كان منها للتعريف فالأصل في باب التعريف في الأسماء أنه واسع مثل ما سيتفصلوا في الأسماء المباحة إن شاء الله. وأما من كان من قبيل التنظيم، تنظيم سري، واخد بالك أنت إزاي، وبقية عبد الرحمن السندي، وتنظيم ظاهر بقية محمد بديع، واخد بالك، ماذا بتاعي إخوان، تنظيم ظاهر بقية عمر عبد الرحمن، سري بقية خالد إسطنبول، هذا الواقع. وإنه يوالي فيه ويعاد ويتعصب له دون غيره وينصر صاحبه دون غيره، فهذا لا شك أنه من عزاء الجاهلية، وأعظم مما رغبوا فيه انتصار المهاجرين باسم شرعي وهم المهاجرون، وانتصار الأنصاري لاسم شرعي وهو الأنصار، ومع ذلك لما انتصر لاسم، انتبه، ولأهله دون غيرهم، ما المقصود بغيرهم؟ لما قال للمهاجرين لما لم تتصل بالأنصار، ولما قال يا للأنصار لما لم تتصل بالمهاجرين، مع أن الاسم في الأصل واحد، صار من دعوة الجاهلية بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر في الأسماء المحدثة وانتصر له ودوفع عنها دون غيرها، بل ربما حورب غير من كان معهم من المسلمين مع أنهم على طاعة وعلى خير، فإن هذا يدخل في دعوة الجاهلية وعزاء الجاهلية من باب أولى. قناة البصيرة لا يسمع لها، أتريدون أوضح من ذلك؟ قناة البصيرة لا يسمع لها، استرحت يا شيخ أحمد، أصلا مش هنجامل، سنجامل على حساب من؟ بس يقول والمتأمل اليوم ينظر إلى أن واقع الجماعات الإسلامية بعامة في الأسماء أن هذه التسميات، انتبه، لو كانت للتعريف فقط لكان الأمر أسهل. لذلك جماعة الإخوان الضالة في بلاد الشام إذا علموا أن رجلا منهم حضر درسا للشيخ الألباني يفصل قبل إقامة الحج، يفصل، تفضل للألباني ده مصيب. طيب أين الإسلام؟ الألباني ماله؟ ده إيمان، وإن رغمت أنوف. كون أنك تحول بين أتباعك وبين الحضور إليه، أنت مش بتاع دعوة، ده أنت أغراضك لا يعلمها إلا الله. يقول: لو كانت للتعريف فقط لكان الأمر أسهل، لكنها ليست للتعريف، بل هي للدلالة على الحزب أو التنظيم، ولكي يتعرف أصحابها فيما بينهم. فتجد أن المسلم مثلا يذهب اليوم إلى بلد من البلاد، فتجد أن أصحاب الحزب المعين يسألون هذا من أي فئة أو أي جهة إلى آخره. فإذا أثني عليه لأنه كان من هذه الجماعة المعينة أو من أهل الحزب أو أنه متعاطف معهم تبنوه، وإذا لم يكن بذلك وإن كان عالما جليلا وليس من تلك الفئة، فإنهم يرفضون ويتواصون برفضه، مع أنه قد يكون عنده علم كبير بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت مشكلة أو جاءت منافسة على شيء، فإنهم يجتمعون على ذلك الاسم ويتعصبون له دون غيره. الكلام ده ألا ينطبق على الإخوان؟ فكيف يوصف الشيخ بأنه من الإخوان؟ والذي نظر فيما أحدثته الحزبيات والأسماء في أقرب شيء إلينا هو ما حصل في أفغانستان في 20 سنة الماضية. وجد ذلك مثلا في أن وجود الأحزاب والأسماء فيها لم تكن للتعريف، وإنما كانت الاجتماع عليها والتعصب لها دون غيرها. فلما خرج العدو ونصر الله عباده، ظهرت المفاسد الأخرى للتعصب المذموم للحزبيات هذه، فأوقعت المسلمين فيما بينهم. واخد بالك؟ فكلمة الأصل اللي قلناه: احذر المبتدع ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بعملهم. عبد رب الرسول سياف لحيته تضرب سرته وهو ضل منحرف. حكمة يار مثله، كلهم منحرفون في المعتقد. فإن قال قائل: كيف ينصرون على الروس؟ انظر إلى مبحث الكرامات الذي ذكرناه، يتضح لك الأمر. وهذا كله يدل على أن كل مخلص لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكل مخلص لدين الإسلام، وكل راغب في رفع راية الإسلام، يجب ألا يتعصب لإسم دون اسم الإسلام، بل يكون التعامل مع المسلمين على اسم الإسلام ما داموا على التوحيد ولم يكونوا من أهل الشرك الأكبر. فإذا كان كذلك قربت. ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يوالى بحسب ما عنده من الإسلام وبحسب ما عنده من الإيمان. فولاية المسلم للمسلم تتبعد بقدر ما عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان. وهذا هو نظر السلف في الشرع فيما تعاملوا به مع الناس. أما الولاء والبراء والحب والبغض والمكيد ونحو ذلك مما يحصل، فهذا كله من فعل الجاهلية وأثر من أثار التسميات التي لا يقرها أهل الحق البتة. انظر: أما الولاء والبراء والحب والبغض والمكايد. عشان كده خذوها واسقطوها على أنفسكم، فإن كانت موجودة فاعلم أنك على شفا هلك، وإن كانت غير موجودة فاحمد الله. إن وجدت رجلا يدعو لأهل السنة بمنهج صحيح قوي وتغيظت من دعوتي وسعيت سعيا حثيثا لإبطال دعوتي، اعلم أنك على شفا هلك. أنت ما بتحبوش لأمور شخصية، خلاص. ولكن الرجل مستقيم في منهجه، مستقيم في دعوته، تسعى لإيقاف دعوته، أبشر بكل شر. وإن لم يكن عندك فاحمد الله على ذلك. الكلام واضح، كلام واضح. أي إنسان يشغب على رجل من أهل السنة اعلم أن في قلبه دخن وفي قلبه مرض. ما يروق لك الحضور أنت وشأنك، ما بفهمش. طيب العيب فيك؟ مستوى الشيخ عالي، العيب فيك. المادة العلمية كثيرة، العيب فيك. فلا يليق أبدا أن تشغب على مثل هذا أو تسعى جاهدا عند المسؤولين لإيقاف الدرس. أبشر يا صاحب القلب المريض بكل سوء إن لم تبدو، ومن تاب تاب الله عليه. ناخد بالنا كويس، ويجب أن يكون عندنا إنصاف. أنا ما بستريحش في أحد، خلاص جه جوز بنت قلت له لا، ما عادش مشكلة، بيدي دروس، الرجل مستقيم، ما عنده انحراف بعض الأمور الفقهية اختلفت أنا هو، هذا لا يحملني أن أشغب عليه. إن فعل القلب مليء بكل ضغينة وبكل مرض. يا ليتنا نعي قبل فوات الأول. يقول: أما الولاء والبراء والحب والبغض والمكايد ونحو ذلك مما يحصل، فهذا كله من فعل الجاهلية وأثر من آثار التسميات التي لا يقرها أهل الحق البتة. فإذا نصل من ذلك إلى أن الأسماء المذمومة هذه في الجماعات أو في غيرها يجب على كل مخلص أن يسعى إلى ألا تبقى في الناس، ده اللي احنا بنقوله. وهذا الذي اصطلت البلاد بناره. يقول: بل إن يبقى بل أن يبقى المؤمنون إخوة يبحثون عن الحق في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هدي السلف الصالح، ولو زالت هذه الشعارات وهذه الأسماء لزالت الشحناء من النفوس، ولاجتمع هذا العدد الكبير من المؤمنين على كلمة سواء وجهدوا في الله حق جهاده، ولحصل أشياء يمن الله بها إذا اجتمع العباد على كلمته. طبعا حدثني أخي الشيخ طارق نقلا عن أجهزة الإعلام أن طلبة جامعة الأزهر عملوا مظاهرات أمس، صحيح؟ كل الجامعات ولا جامعة الأزهر؟ طيب لو كل الجامعات فعلت وهذا مخالف، أولى الناس بعدم الفعل بتوع الأزهر حتى نعرف أن الاختراق ذهب إلى أعضاء هيئة التدريس، وإلا من أين تعلم الطالب؟ هؤلاء الطلبة اللي هم أولى الناس بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بمذهب أهل السنة والجماعة أولى الناس بذلك، فكون أنهم يفعلون هذا يبقى في خطر ما زال مغلغل في وسطنا، ننتبه إليه ونحذر منه. وشدد على ابنك أو ابنتك، كانت في إحدى الجامعات شدد عليه غاية التشديد ألا يشارك مع هذا، بل ينكر إن استطاع وإن استدعى الأمر إلى جلوسه وعدم الذهاب فهذا خير كثير، هذا خير كثير. أخواننا الله يبارك فيكم، أرجو أن تفطنوا إلى أن أعداءنا كانوا يسعون سعيا حثيثا لإسقاط البلاد، فلما ندى الله عز وجل البلاد على أيدي المجلس العسكري وفقهم الله إلى كل خير، ما راق هذا لأعدائنا، بل بدأوا يعيدون الكرة من جديد عن طريق التغلغل، عن طريق الجماعة المأفونة الكاذبة الإخوان وغيرها لإفساد البلاد، والله من ورائهم محيط. أرجو أن نفطن وننتبه لذلك. أقفوا عند هذا الحد حتى يعني نستعد لصلاة العصر ونواصل الدرس إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.